الآن إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نبدأ اليوم الخميس الموافق 20 من رجب 34,400 من الهجرة النبوية الشريفة، 30 من شهر مايو سنة 13,200 من السنة الميلادية. قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، بأسانيدنا المتصل إلى مشايخنا إليه جزاه الله عنا خير وجزاهم الله عنا خير. نبدأ بترجمة للإمام مسلم، نتعرف عليه أولا. اسمه رضي الله عنه هو الإمام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشار أبو الحسين القشيري النيسابوري. نيسابور دي مدينة تابعة لخراسان، وهي موجودة في شمال شرق إيران الآن. نيسابور في شمال شرق إيران، من أجمل مدن خراسان هي مدينة نيسابور، ولد بها ونشأ بها ومات فيها ودفن. ده الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، ولد سنة 26 من الهجرة النبوية الشريفة. احنا فاكرين ابن ماجة، لسه انتهينا منه بالأمس. الإمام ابن ماجة ولد سنة 29، يعني هو مولود قبل ابن ماجة بثلاث سنين. ابن ماجة ولد في قزوين، وقزوين تبع إيران برضه، بس ولد بعده بثلاث سنوات. هو ولد سنة 26، وابن ماجة سنة 29، وتوفي سنة 61,200 من الهجرة، يعني مات عنده 55 سنة، ودفن في نيسابور في مدينة مولده رضي الله عنه وأرضاه. ونشأ في بيت علم وجاه، فقد كان والده متصدرا لتربية الناس وتعليمهم. والإمام مسلم كان رجل غني، يعني عنده ضياع وعنده أموال وعنده تجارة، كان يتاجر في البز، فكان ينفق على نفسه وكثير الصدقات، وكان يعني لا يطلب بالعلم دنيا، بل يطلب بعلم السنة وجه الله عز وجل. رحلاته، كان رحمه الله عالي الهمة، ذا عزيمة قوية، نشيطا في طلب العلم وتحصيله، مرتحلا لطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كثير من البلدان الإسلامية، فقد ارتحل إلى مكة والكوفة وخراسان والري والعراق والحجاز ومصر. وفي أثناء هذه الرحلات العديدة التقى بجماعة من كبار المحدثين والحفاظ، فعندما ارتحل إلى مكة حاجا سنة 20,200، يعني هو حج عنده كم سنة؟ 20,200 كان عنده كم سنة؟ 14 سنة. احنا دلوقتي عندنا ولادنا ما يبقى عنده 14 سنة نخاف عليه يسافر اسكندرية لوحده، وهو بالقطر سهل والاوتوبيس والحاجات دي. كانوا زمان شوفوا هو عنده 14 سنة يسافر من نيسابور في طرق قوافل ويحج عنده 14 سنة، عشان نعرف ان احنا ازاي بنربي اولادنا، وازاي الجيل السابق كان بيربي اولاده على الرجولة. فرق كبير طريقة تربيتنا احنا وتربيتنا. 14 سنة يروح يحج من نيسابور، ايام ما كانوا بيسافروا بالجمال وبالفرسان وبالحمير وبالبغال، يعني كان يسافر في الحج من نيسابور لحد مكة والمدينة في حوالي 14 في طرق موحشة، عنده 14 سنة. ارتحل إلى مكة حاجا سنة 20,200، سمع بها من القعنبي وهو أكبر شيخ روى عنه، وفي الكوفة أخذ عن أحمد بن يونس، وفي خراسان أخذ عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوي، وفي الري أخذ عن محمد بن مهران وأبي غسان وفي العراق سمع من عبد الله بن أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة، وفي الحجاز سمع من سعيد بن منصور وأبي مصعب، وفي مصر سمع من عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى. وقد أخذ رحمه الله في رحلاته عن كثير من المشايخ غير هؤلاء. شيوخي وتلاميذي، أقبل الإمام مسلم رحمه الله على سماع الحديث وطلبه منذ صغره، وكثرت رحلاته من أجل ذلك، فاجتمع له من الشيوخ ما لم يجتمع إلا للقليل من أمثاله. وكان أول سماعه رحمه الله سنة 1820 من يحيى بن يحيى التميمي، وعمره آنذاك 12 سنة. وطاف على شيوخ بلده، فسمع من إسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد. إسحاق بن راهويه ده كان إيه؟ شيخ خراسان، وهو أصلا نيسابور تبع خراسان. فلما التقى بالشيخ إسحاق بن راهويه وكان طفل عنده 12 سنة صغير، فأعجب بذكائه وقوته في الحفظ وجديته، فقال: ماذا سوف يكون هذا الرجل؟ يعني لما يبقى راجل ده هيبقى ايه ده؟ اذا كان هو كده في بدايته. أعجب به أعجب إعجاب شديد لسيدنا إسحاق بن راهوي وقتيبة بن سعيد، وكل دول كانوا مشايخ للإمام برضو ايه؟ الترمذي والإمام ابن ماجه، لأنهم كلهم معاصرين، وكذلك الإمام البخاري. هو نفسه التقى بالإمام البخاري ولم يروي عنه في صحيحه. ليه؟ لأن لما التقى به كان صنف صحيح، لكن التقى بالإمام البخاري وعاش معه 6 سنين، وكانوا يعني يراجعوا مع بعض أمور كثيرة. فلقاءه بالإمام البخاري كان بعد انتهائه من كتابة الصحيح، ولذا لم يروي عن الإمام البخاري في صحيح، لكن روى عن الإمام البخاري في كتب أخرى غير الصحيح، لأن له مصنفات أخرى كثيرة. ومما تقدر الإشارة إليه أن هو قاعد يعمل الصحيح ده 15 سنة، يعني صنف الصحيح في 15 سنة. ومما تقدر الإشارة إليه أن شيوخه من الكثرة بحيث يصعب حصرهم، فقد ذكر الذهبي والمزي شيوخه الذين روى عنهم في الصحيح، فبلغ عددهم 220 شيخا سوى شيوخه الذين لم يخرج لهم في الصحيح. ويكفيه من قبل أن نعلم أنه تتلمذ على يد إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وقد لازمه الإمام مسلم ملازمة تامة لمدة 6 سنوات عندما حضر إلى نيسابور في آخر حياته. الإمام البخاري في آخر حياته حضر في نيسابور. الإمام البخاري مات سنة كام؟ 256 هجري، وده ميت سنة 261، يعني ايه؟ يعني عاش بعد الإمام البخاري حاجة بتاع 6 سنين بس. الإمام البخاري في آخر عمره قعد في نيسابور 6 سنين، بلد الإمام مسلم، فلازمه الإمام مسلم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شاركه في كثير من شيوخه. ولم يروي الإمام مسلم عن البخاري في الصحيح شيئا إذ التقى به بعد الانتهاء من تصنيفه، وإن روى عنه في مصنفاته الأخرى. ومن مشايخه أيضا الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل ده مات سنة 268 هجري، مش كده برضه؟ يبقى برضه كان معاصرا له، وإن كان روى عن ابنه عبد الله بن الإمام أحمد اللي هو راوي مسند أبيه. عبد الله بن أحمد بن حنبل هو اللي راوي مسند أبيه. ومن مشايخي أيضا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي وعبد بن حمي بن نصر الكشي الكسي وعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي وغيرهم كثير من المتصدرين للعلم. وعلى جانب آخر ولعظيم قدره كأحد الشيوخ المبرزين والأساتذة الأجلاء، روى عنه كثير من مشايخ علماء عصره مثل الإمام الحافظ الزاهد إبراهيم بن أبي طالب والعلامة المحدث الفقيه إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق النيسابوري والإمام الحجة أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل النيسابوري البزار وغيرهم كثير. مكانته وثناء العلماء عليه. كان للإمام مسلم رحمه الله منزلة عالية وقدر لا يطاول، كثير الإحسان إلى الناس حتى نعت بمحسن نيسابور. كان مشهور بمحسن نيسابور من شدة كثرة صدقاته وإحسان للناس عطاءً بذلا ونصحا وتعليما. قال عنه تلميذه محمد بن عبد الوهاب الفراء: ما علمته إلا خيرا، وكان برا رحمنا الله وإياه، وكانت أمارات الذكاء بديعة عليه منذ صغره، مما حدا بأستاذي إسحاق بن راهوي أن يقول عنه: أي رجل يكون هذا؟ وقال له شيخ إسحاق بن منصور: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وما زالت الرغبة عند الإمام مسلم في التحصيل تنمو وتزداد، ويزداد حرصه في الاشتغال بالسنة وتمييز صحيحها من سقيمها، ومعرفة علل الأحاديث وأحوال الرواة إلى غير ذلك من الأمور التي تخدم السنة المشرفة، حتى صار رحمه الله من فقهاء أهل الحديث المشتغلين به، وغايته أن يقف على معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من صحيح السنن وقويم كلام الصحابة والتابعين لهم، وأن يقف أيضا على التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، وهي طريقة أهل الحديث الربانيين الحائزين درجة العمل مع العلم ومع علو همته في الدرس والتحصيل. لم يكن بالعالة، يعني لم يكن يعني عالة على الناس يتكفف الناس أو ينتظر عطاء الملوك وعطاء الأمراء، بل كان حريصا على العيش من كسب يده، فكانت له تجارته التي يديرها بمتجره بخان محمش بنيسابور يبيع فيها الثياب، وكان من ذوي الأملاك والضياع والثروات التي يعيش عليها. ولعظيم مكانته في نفوس العلماء لهجت ألسنتهم بذكره والثناء عليه، فقد قال عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري، وسئل أبي عنه فقال: صدوق. وقال أبو قريش الحافظ: سمعت محمد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وقال الإمام النووي: أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته. وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرع وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الحديث على مشايخ عصرهما. وقال ابن أبي حاتم: كان ثقة من الحفاظ. وقال الخطيب البغدادي: أحد الأئمة من حفاظ الحديث. مؤلفاته: تعددت مؤلفات الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله وتنوعت، ومؤلفاته إما مطبوعة وإما مخطوطة وإما مفقودة لم تصل إلينا وإليك بيانها. المؤلفات المطبوعة: المسند الصحيح، ويبدو من كلام الإمام مسلم أنه سماه هكذا ولكنه طبع واشتهر باسم صحيح مسلم اللي احنا هنقراه ده، وله كتاب تاني اسمه الكنى والأسماء، طبع بالجمعية الإسلامية بالمدينة المنورة، وله كتاب آخر اسمه التمييز، طبعت القطع التي وجدت منه في الرياض بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظم، ولو كتاب آخر اسمه رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم، طبع في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ولو كتاب الطبقات طبع في الدمام بدار الهجرة، وله المنفردات والوحدان طبع بالهند أكرة، وطبع أيضا في بيروت بتحقيق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري. ثانيا، المؤلفات المخطوطة، ولقد تم طبع كل المخطوطات التي وصلت إلينا الإمام مسلم رحمه الله. المؤلفات المفقودة: الإخوة والأخوات ذكره حاج خليفة في كشف الظنون، انتخاب مسلم على أبي أحمد الفراء، وذكره الحافظ ابن حجر في فهرس مروجياته، ولو التاريخ ذكره ابن النديم في الفهرس، وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين، ولو كتاب تفضيل السنن ذكره الحافظ ابن الجوزي والخليفة النيسابوري في مختصر تاريخ نيسابور، وله رواة الاعتبار ذكره السخاوي في الإعلام بالتوبيخ والديوبندي، وله المعمر في ذكر ما أخطأ فيه في معمر ذكره الخليفة النيسابوري في مختصر تاريخ نيسابور، وله أفراد الشاميين، يعني ما تفرد به علماء رواة الحديث من الشاميين، والأقران، والانتفاع بأهب السباع وأولاد الصحابة، أوهام المحدثين، الجامع الكبير على الأبواب، سؤالاته لأحمد بن حنبل، العلل، كتاب عمرو بن شعيب، المخضرمون، المسند الكبير على الرجال، مشايخ الثوري، مشايخ شعبة، مشايخ مالك، معرفة رواة الأخبار وجميع الكتب السابقة من 7 إلى 21 ذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، والحافظ الصفدي في الوافي، وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين. ولم نعثر لها على مخطوطات فيما بين أيدينا من فارس المخطوطات. احنا عارفين طبعا لما التتار دخلوا والمغول كانوا يتخذوا مكاتب المسلمين وكتبهم يعملوها يعني كباري، ويعملوها يسدوا بها الأنهار عشان يطأوها ويعدوها بالفرسان بتاعتهم، لأنها كانت أمم يعني بربرية لا تعرف للعلم كرامة ولا للعلماء كرامة. فكثير من المخطوطات ضاعت بهذه الصورة، حتى أن نهر دجلة والفرات جرى شهرا لونه لون الحجر من كثرة ما وضعوا فيه من الكتب علشان يسدوا المجرى ويعدوا فوقه بسنابك وحوافر فرسان. هؤلاء هم التتار، وكانت يعني هجمة شديدة، وكانت بشؤم انغماس العباسيين في الشهوات مدة طويلة مما أغرى التتار انهم يهجموا عليها ويقضوا على الخلافة العباسية، ويعيش المسلمين بغير خلافة فترة دويلات صغيرة، والصليبيين يعيشوا في الأرض فساد. ثم بعد ذلك ظهر آل عثمان الذين أعادوا الخلافة مرة أخرى واستردوا كثير من دولات المسلمين، واستمرت الخلافة العثمانية 600 عام. ثم بعد ذلك قضى عليها يهود الدمنة والمجتمع الدولي ودولة المستعمرات إنجلترا باجتماعها مع فرنسا والبرتغال وأسبانيا وغير ذلك، وإلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه من شرذمات وضعف. فنسأل الله أن يعيننا وأن يعيد مجدنا. توفي الإمام مسلم رحمه الله عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين 25 من رجب سنة 61 و200 بنيسابور، وقبره معروف يزار في رأس ميدان زياد بنصر أباد ظاهر نيسابور. إن شاء الله نزوره جميعا بإذن الله. صحيح مسلم. صنف الإمام مسلم كتابه بناء على طلب أحد النجباء أن يوقفه على جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان فيها من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك، مؤلفة محصاة بلا تكرار لتكون قريبة سهلة المنال من عموم الناس الراغبين في طلب الحديث من غير عناء في البحث عن صحة الحديث وسقمه. وقد صنف مسلم كتابه في بلده نيسابور بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، واستغرق في تصنيفه 15 سنة، وبدأ تصنيفه وهو في 29 من عمره. قال مسلم: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. وقال أيضا: لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سند الحديث فما دارهم على هذا المسند الصحيح. وقال: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرع الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته. وقال: ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. وشرط مسلم في صحيح أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أول إلى منتهى سالما من الشذوذ والعلة. وقد زاد البخاري شرطا في الإسناد المعنعن، وهو أن يثبت اللقاء بين الراويين، واكتفى مسلم بالمعاصرة وإن لم يثبت اللقاء. وعلى أي حال الإمام مسلم الوحيد من كتب الستة اللي بدأ مصنفه بمقدمة يوصف فيها منهجه في التصنيف، إنما معظم كتب الستة بدأ مصنفاتهم على طول بالأسانيد والأحاديث مباشرة، بحيث تستنتج من خلال قراءة المصنف منهج المصنف. لكن الإمام مسلم لم يترك لنا أن نستنتج، بل بدأ صحيحه بمقدمة يوضح فيها منهجه وطريقته في الكتابة وغير ذلك. فدي إن شاء الله هنقرأ المقدمة الإمام مسلم علشان نعرف بعد كده منهجه. طبعا صحيح مسلم له شروح كثيرة مطبوعة، وأشهرها صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، ده أشهرها، ولكن له شروح كثيرة مطبوعة. نبدأ من الجزء الأول. صحيح مسلم وهو المسند الصحيح المختصر من السنن، هو سمى كده الإمام مسلم، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد أبي الحسين القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به آمين. سند صحيح مسلم وهو مكتوب في مقدمة طبعة المكنز، وهو الحمد لله نفس سندنا إليه، فنقرأه تيمنا بذكر مشايخنا جزاهم الله عنا خير. وإن كان لي سند آخر وهو عن طريق الشيخ محمد نجيم المطيعي إجازة، وكذا عن طريق بعض المشايخ الآخرين بالإجازة، فنقرأ هذا السند. سند صحيح مسلم، نروي صحيح مسلم عن شيخنا المحدث أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري عن القاضي عبد الحفيظ الفاسي عن الشيخ يوسف السويدي البغدادي عن أبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الحسيني الزبيدي عن أبي محمد عبد الخالق بن أبي بكر بن الزين المزجاجي الزبيدي عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم بن حسن الكوراني عن والده عن أبي العزائم سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي عن شهاب الدين أحمد بن خليل السبكي عن الشيخ نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن عز الدين عبد الرحيم. طبعا القاضي زكريا الأنصاري ده مدخول بجوار الإمام الشافعي في مصر معروف. عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن أبي الثناء محمود بن خليفة المنبجي عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي النيسابوري عن فقيه الحرمين أبي عبد الله محمد بن الفضل بن صاعد الفراوي عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي النيسابوري عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري عن الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة، والمقدمة هي أول كتاب في كتاب صحيح مسلم وفيها ثمانية أبواب. يقول الإمام مسلم في مقدمته: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه بيوجه كلامه ويخاطب من طلب منه أن يجمع له كتاب في الصحيح، فبيخاطب هذا الذي كان سببا في أن يقوم بتصنيف هذا المصنف. فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. يبدو أن كانت المصنفات قبل صحيح مسلم مصنفات تمتاز بالتكرار الكثير وذكر أسانيد كثيرة وخلط الضعيف من الحسن مع الضعيف مع الصحيح دون تمييز، فكان طالب قراءة الحديث يصعب عليه أنه هو ينتقي منها أو أنه يميز بين سقمها من حسنها من قويها. ولذا ذكر هذا الطالب الذي طلب من الإمام مسلم أن يصنف أنه هو